الذي وانه احترق البيت ومن ذلك الرأس. سألنا الدفاع المدني كنا حصل في حريق يوم كذا قالوا لا ما تبلغنا ولا سألنا الجيران كنا عندكم حريق يوم كذا قالوا لا تبين ان هذا لا اساس له. لو قال نزل عليه المطر وعدم مثل السكر اللي ذكرناه نزل عليه مطر وذاك قلنا جاكم مطر ليلة 15 من رمضان ليلة 20 من شعبان قال والله ما شفنا مطر السماء صح ولا فيها اي قزعة سحاب تتبين انه كذب. فلذلك قال ويقبل وان ادعاه بحادث ظاهر كلف البينة. ولو قال وضعت في لينش مثلا وغرق نسأل في يوم كذا غرق لينش او غرق السفينة اذا كنا بجوار بحر فاذا احتمل كلامه او كان كلامه ممكن ان يكون صدق وقريب فهو امين ونصدقه واذا اتى بكلام لا يحتمل الصدق بل هو كذب محقق فلا يقبل كلامه. اعدل ويقبل قول المرتهن في السلف وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث. ادعاه بحادث جاء حريق جاء مطر انقلبت السفينة انقلبت السيارة وأنا رايح مثلا من هنا الجدة انقلبت نسأل المرور هل جاكم بلاغ عن في سيارة انقلبت وكذا قالوا لا ما وين السيارة اللي انقلبت قال ما ندري وين معناه انه كذب 100%. وقبل قوله بالسلف وعدم التفريط ونحوه. نعم. كلف البينة إذا أثبت هذا، أما إذا ما أثبت بينة فلا يقبل. نعم. وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبد بمئة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استنساخ دون الآن عندي عبارة جديدة. يقول تجوز الزيادة في الرهن. تجوز الزيادة في الرهن. اشتريت أرضا ب100,000 ريال وطلب مني رهن فقلت أعطيك السيارة الفلانية فقنع. بعد يوم أو يومين حضرت إليه وقلت أعطيك سيارة ثانية بعد رهن فقط. فهذا تجوز الزيادة أو تجوز الزيادة في الرهن لأن هذا زيادة توثيق. السيارة الأولى رهن ب100 والسيارة الثانية رهن بنفس المئة فمعنى هذا زيادة توثيق لا حرج في ذلك. لكن الزيادة في الدين لا. إذا رهنه بدين ب100 ما يمكن يأخذ دين ثاني بنفس الرهن لأن الرهن ارتبط لأن الرهن ارتبط بالدين الأول دون الزيادة في الدين. نعم. لأنه زيادة استيثاق. نعم. دون هذه العبارة. وتجوز. وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا ب100 ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق. معنى عبارة المؤلف يقول يريد شخص من آخر 100 فأعطاه عبد. بعد يوم ويومين قال مع العبد أعطيك زيادة فأعطاه ثوبا. نفس عبارة المؤلف فهذه زيادة في الرهن فهي زيادة استيثاق. الزيادة في الدين لا يجوز لكن الزيادة في الرهن لا حرج لأنها زيادة في الاستيثاق. نعم. لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في الدين دون الزيادة في الدين فإنه لا يجوز لأنه لو أعطاه عبدا ب100 ما يقول بعد يومين عطني 100 ثانية بنفس العبد لا العبد هذا ارتبط او الثياب او السيارة او البستان المزرعة ارتبطت بالدين الاول الدين الثاني ما يدخل اذا اخذ دين اخر اخذ رهنا اخر فتجوز الزيادة في الرهن دون الزيادة في الدين لان الزيادة في الرهن زيادة استيثاق. نعم. فإذا راهنه عبدا ب100 لم يصح جعله راهنا ب50 مع 100. فإذا رهنه عبدا ب100 يعني له دين ب100 وأعطاه عبد رهن ما يصح يقول العبد رهن 100 ومع 150 بدل ما يكون 100 150، لا العبد راهن بالمئة فقط، وإذا تريد 50 جيب راهن ثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.